ليس هو كل كلام الله، كلام الله لا نفاد له. القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وصحف بعض الأنبياء وما تكلم الله به مع بعض أنبيائه والكلام الذي يتكلم به في آخر كل ليلة، هل من مستغفر هل من داع، وسلام الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة بعد أن يشرف عليهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، كل ذلك من كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له، لذلك خطأ الأشاعرة في هذه الصفة أكبر من كل خطأ في أي صفة إلا في صفة العلو والاستواء. خطأهم في هاتين الصفتين خطأ جسيم جدا وخطير على إيمانهم بالنسبة لمن لا يعذر لا بجهله ولا بشبهته. نقول هذا القول ونكرر، نظرا لوجود شباب يدرسون العقيدة على الطريقة الأشعرية، موقف الأشاعرة في صفة كلام الله تعالى وفي صفة الاستواء والعلو والمعية كلام خطير جدا، إلا أننا كعادتنا لا نتسرع بالتكفير لما نعلم من وجود شبه قائمة حالت بين طلاب العلم وبين الفهم الصحيح. انتشار هذا المذهب من فترة طويلة من عهد العباسيين إلى اليوم قبل أن يوجد من ينازعهم إلا بعد هذا التجديد المبارك، وانتشار كتبهم ومعاهدهم في العالم الإسلامي، هذه شبه مجسدة تكفي لعدم تكفير من يقف هذا الموقف، وإلا فإن الموقف خطير، لأن القول بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت كلام يصطدم مع نصوص الكتاب والسنة ومخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح، وبالمناسبة إن هذا الشارح كان يعتقد هذه العقيدة الأشعرية، بل كان عالما جليلا ومتخصصا في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام على الطريقة الأشعرية، خريج كلية الدعوة وأصول الدين بالأزهر الشريف، ومن الله عليه بعد ذلك بالهداية والتوفيق فهداه الله فرجع إلى منهج السلف كما رجع قبله أبو الحسن الأشعري نفسه كما تقدم، وشرح كتابا لشيخ الإسلام العقيدة الواسطية بعد أن كان يتهيأ، قبل أن يشرح الله صدره كان يتهيأ ليكتب رسالة يرد فيها على ابن تيمية، وجمع له ما وقعت عليه يده من كتب ابن تيمية في القاهرة ليدرسها فيرد عليه ويكتب رسالة دكتوراه في الرد على ابن تيمية، فإن مقلب القلوب يشرح صدره فيكتب رسالة دكتوراه في الثناء على ابن تيمية وعقيدته. ابن تيمية السلفي، هذا عنوان الرسالة بعد أن هداه الله. نوجز القصة، فالقصة طويلة، إنما بالاختصار، يوجد في الأزهريين من هداهم الله فرجعوا إلى منهج السلف، وفي مقدمتهم الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة رحمه الله، فهو أزهري قديم ومتضلع من علوم الأزهر، فهداه الله، وهدى الله به الكثير والكثير من عباد الله. وله فضل بعد الله في انتشار كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن عبد الوهاب وغيره الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية بالقاهرة رحمه الله، فهو أزهري قديم ومتضلع من علوم الأزهر، فهداه الله وهدى الله به الكثير والكثير من عباد الله، وله فضل بعد الله في انتشار كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن عبد الوهاب وغيرهم من كتب السنة، كتب العقيدة وعقيدة السلف، هو السبب في انتشارها، إذ له مطبعة لعلها تسمى المطبعة السلفية أو مطبعة الإمام، وهو أول من طبع هذه الكتب في تلك المطبعة. هكذا لا تزال هذه العقيدة تغزو القلوب وفتطهرها، فيهدي الله بأولئك الكثير من الناس. وهذا شيخنا الشيخ محمد خليل هراس يقول: منهم، أي من أهل الكلام، من زعم أنه، أي أن كلام الله حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقتننة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، فهو لبعض غلاة علماء الكلام وهم الجهمية. كلام لا معنى له، إذا كان الله لا يتكلم بها شيئا فشيء، كونها حروف أزلية مجتمعة يثبتون الحروف والأصوات، ولكن لا يثبتون بأن الله يتكلم بتلك الحروف والأصوات شيئا بعد شيء حسب مشيئته وإرادته، لأنه كلام لا يستند إلى دليل. ومنهم من جعله حادثا، جعل كلام الله حادثا قائما بذاته سبحانه ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، في ذات الله، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية، أي كلامه محدث ما كان، لم يكن أزليا، أي صفة فعل وليس صفة ذات. ثم قال الشارح: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم، إذا كان يستقي عقيدته من الكتاب والسنة معرضا عن علم الكلام. وأما من يشتغل بعلم الكلام لا يكاد يفهم النصوص أبدا، لأن علم الكلام يحول بينك وبين فهم النصوص. ثم قال الشارح رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الخلاصة هي التي ينبغي أن يفهم كل مسلم طالب علم أو غير طالب، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة سلف هذه الأمة في صفة الكلام؟ أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، أي متصف بصفة الكلام، لم يكن الكلام ممتنعا عليه لحظة من اللحظات، وأن وصفه بالكلام كوصفه بالقدرة والإرادة والعلم تماما. هذا باعتبار أصل الكلام، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته سبحانه، كما أن العلم والقدرة والإرادة وجميع الصفات الذاتية قائمة بذاته، لكن يتكلم بها بمشيئته وقدرته إذا شاء. فهو لم يزل ولن يزال متكلما إذا شاء، انتبهوا للفظة إذا شاء. مثلا ليس معنى كون الله متكلما بأنه في كل لحظة يقول: يا موسى، يا أيها النبي، لا، إذا شاء يتكلم، وإذا شاء لم يتكلم، وفي حال تكلمه فهو متكلم بالفعل، وفي حال إمساكه عن الكلام بمشيئته وقدرته وحكمته متكلم بالقوة، أي إن الصفة قائمة بذاته، صفة الكلام لم يكن عاجزا عن التكلم، والسكوت عن التكلم لا ينفي صفة متكلم. ولو أن إنسانا تكلم اليوم وسكت غدا وتكلم بعد غد، هل يقال فلان متكلم أو يقال فلان غير متكلم؟ يقال فلان متكلم. الذي يقال له غير متكلم الذي به منع وآفة تمنع عن الكلام، وأما الذي يتكلم إذا شاء ويمسك عن الكلام إذا شاء، يخاطب نوحا في شأنه ثم يكلم موسى كما يشاء، ثم يخاطب خليله الثاني وخاتم رسله ليلة الإسراء والمعراج، وهكذا في أوقات مختلفة. هذا معنى قول أهل العلم إن صفة الكلام صفة ذاتية قديمة باعتبار أصل الكلام، وصفة فعلية متجددة باعتبار أفراد الكلام. أمر واضح. عقيدة أهل السنة تقبلها الفطرة والعقل السليم، لأنها صريحة ليس فيها التواء، ليس فيها تكلف. كون الرب سبحانه وتعالى كما علمنا ذلك من كتابه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تكلم في فترات مختلفة في أزمنة مختلفة، نادى من شاء ينادي من أنبيائه، ثم ينادي في وقت آخر نبيا آخر، ثم يتكلم في آخر كل ليلة دون النهار ودون أول الليل، ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء فيخاطب أهل الجنة فيسلم عليهم. إذا نظرت إلى هذه المفردات تقول إن مفردات الكلام صفة فعلية متجددة محدثة في وقت دون وقت. هذا معنى قول أهل السنة بأن القرآن محدث. هذه العبارة قد تكون ثقيلة على بعض الناس. كون القرآن محدث ليس معناه أنه مخلوق. فرق بين محدث وبين مخلوق. القول بأن القرآن مخلوق كفر، لكنه محدث بالخطاب والتكلم به وإنزاله على نبيه. الله أحدثه بأن تكلم به وخاطب به نبيه وأنزل عليه على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه من أفراد الكلام كما قلت، ليس هو كل الكلام، لأن صفة الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله، والكلام الذي أنزله على أنبيائه من الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن مفردات كلامه، أي بعض كلامه ليس كل الكلام. أرجو أن تكون هذه الحقيقة واضحة، لأنها غامضة عند الذين درسوا العقيدة الأشعرية قبل الاطلاع على العقيدة السلفية. ولا يزال متكلما إذا شاء، كما نؤمن جميعا بأن الله ينزل كما يليق به في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل إلى آخر الحديث. الحديث متواتر. وما تكلم الله به فهو قائم به، هي صفة قائمة بذاته ليس مخلوقا منفصلا عنه، كما نحن مخلوقون منفصلون. وليس القرآن كذلك كما تقول المعتزلة، المعتزلة يعتقدون بأن القرآن مخلوق منفصل عن الله، خلقه منفصلا عن ذاته كما خلق سائر المخلوقات، لذلك لفظة متكلم عند الأشاعرة بمعنى خالق للكلام. ولو كانت الأشاعرة صرحاء كالمعتزلة ما تعبنا معهم، ولكن الأشاعرة أتعبون لعدم الصراحة، يوافقون المعتزلة في القول بأن هذا القرآن الذي نقرأه مخلوق، ثم يزعمون أن كلام الله الحقيقي غير هذا. ما هو الكلام النفسي؟ ليس بحرف ولا صوت. يقول الإيجي: الخلاف بيننا وبين المعتزلة، وهو من كبار مؤلفي الأشاعرة، الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثباته. المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي إلا الكلام اللفظي الذي اعتقدوا وأطلقوا بصراحة بأنه مخلوق، هو هذا القرآن. والأشاعرة يوافقون المعتزلة بأن هذا القرآن مخلوق، ثم يزعمون بأن لله كلاما غير هذا، كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، قائم بنفس الله تعالى. وهذا القرآن عبارة عن ذلك الكلام النفسي، أو دال عليه، أو ترجمة له. ولو سئلوا من الذي ترجم ما في نفس الله، ومن الذي عبر عما في نفس الله، ماذا يقولون؟ هل هو جبرائيل أو محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل ما لا يلفظ ولا ينطق يسمى كلاما؟ لا. ولما تكلم أحد الصحابة في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نصحه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. متى يكون الكلام كلاما؟ إذا تكلمت وتلفظت، أما ما في نفسك ليس بكلام. حديث يقال له حديث النفس، حديث النفس ليس بكلام. والذي يوضح ذاك، الذي يوضح لك ذلك، إنك قد تتكلم في صلاتك بكلام لفظي فتبطل صلاتك، لكن لو حدثت نفسك بحديث طويل وأنت في الصلاة، كأن تسافر إلى مكة وتعود وأنت في الصلاة، تشتري تطوف وتسعى، تطوف طواف الوداع وتأتي. طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر وأنت في الصلاة، هل صلاتك باطلة؟ لا، ناقصة الأجر لفقدان حضور القلب والخشوع. لكن لو قلت وأنت في الصلاة: أسافر غدا إلى مكة فأطوف وأسعى ثم أعود، بطل صلاتك. لماذا؟ الأول ليس بكلام، والثاني كلام. الكلام ما نطقت به وتلفظت، وأما تسمية ما في النفس كلاما اصطلاح أشعري ليس بلغوي، ثم ادعاء بأن في نفس الله كلاما وهو معنى واحد يعبر عنه بالعربية ويقال له قرآن، يعبر عنه بالسريانية يقال له توراة، إلى آخر ما قالوا. هذا في الواقع تهكم وافتيات على الله، وقول على الله بغير علم. ولا يجوز القول على الله بغير علم خصوصا في باب الأسماء والصفات، ومطلقا لا يجوز. لذلك القول بأن كلام الله كلام الله الحقيقي كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، هذا الذي في كتب الأشاعرة اليوم، كلام باطل وعقيدة باطلة ومخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة، لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. بهذا الاعتبار، باعتبار تجدده بقدرته ومشيئته، فهو صفة فعلية. وباعتبار قيامه بذاته أزلا وأبدا فهو صفة ذاتية. إذن صفة الكلام، إما صفة الكلام ذاتية باعتبار أصل الكلام، وفعلية باعتبار مفردات الكلام. هذا خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت مطلق في اللغة. إذا قلت فلان نادى فلانا، أي بصوت يسمعه المنادى. وكلام النفس لا يسمى نداء. يا عيسى، هذا نداء. ونادى آدم وحواء بصوت، ونادى عباده، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. كل الذين خاطبهم وناداهم وكلمهم سمعوا كلام الله بصوت الله وبحروفه. كلام له حرف وصوت. وعندما خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج وأوجب عليه الصلوات، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الله. كلام الله له حرف وصوت. لك أن تقول، أنت قلت القرآن كلام الله، وهل عندما يقرأ الإنسان هذا القرآن الصوت الذي نسمعه هو صوت الله؟ الجواب لا. المتلو كلام الله، الصوت صوت القارئ. نحن لا نسمع صوت الله لأننا نسمع القرآن من غير الله. الصحابة ما سمعوا صوت الله لأنهم سمعوا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله. الأنبياء الذين ناداهم الرب سبحانه هم الذين سمعوا صوت الله. ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. أما كون الأصوات لا تشبه الأصوات، هذا لا إشكال فيه، لكن قد تستشكل هذه الحروف. القرآن نزل بلغة عربية، والحروف هذه عربية، ألف لام ميم عربي، حروف عربية. كيف تقول هذه الحروف لا تشبه حروف المخلوقين؟ معنى ذلك لو أنك أردت أن تؤلف كلاما ككلام الله من هذه الحروف وأنت عربي والحروف عربية لعجزت. أي إنما أنزل الله بعض الحروف المقطعة في بعض أوائل السور من باب التعجيز، كأن الله يقول للعرب إن هذا القرآن يتألف من هذه الحروف من ألف لام ميم، ائتوا بكتاب مثلي، بآية مثلي، بسورة مثلي، ألفوا من هذه الحروف. الحروف هي لكن وجه الاختلاف، يعجز العباد أن يؤلفوا، أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي ليس بنظم ولا نثر، أسلوب آخر ليس بالنظم المعروف عند العرب ولا بالنثر المعروف عند العرب. إذن لا يشبه كلام المخلوق. هذا هو وجه الإعجاز ووجه كونه لا يشبه كلام المخلوق. كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، لأن علم الله ليس له بداية، علم قديم قدم ذاته. فعلم الله محيط بكل شيء، فعلم المخلوق ليس محيطا بكل شيء. فعلم الله لا يطرأ عليه نسيان أو ذهول أو غفلة، فعلم المخلوق يطرأ عليه نسيان بل قد يزول أحيانا وقد يزول وسوف يزول، فعلم الله باق بقاء ذاته. وهكذا سائر الصفات، هذا من باب المثال فقط. فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته، لا في كلامه ولا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في استوائه على عرشه ولا في نزوله ولا في مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، في جميع صفات الله. الذي ينبغي أن يعلم كل مسلم إن صفات الله تعالى مصدرها الوحي، أي لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله الأمين الذي جعله أمينا على وحيه وشهد له إنه لا ينطق عن الهوى. غير هذا لا يوجد مصدر آخر لصفات الله، بمعنى لا ليس لنا أن نستحسن من عند أنفسنا فنصف الله من عند أنفسنا أو نتبع في ذلك مشايخنا كما اتبعت الأشاعرة مشايخهم في تصرف في صفات الله تعالى بإيجاب التأويل في بعضها وإثبات بعضها على ظاهرها. ثم قال الشارح رحمه الله: والآيتان الأوليان وهما ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، هما من سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل. محل الحديث تسمية كلام الله حديثا وتسميته قولا. كلام الله يقال له حديث، قول وكلام. الله يتكلم فينادي فيقول. العجب من الأشاعرة إذا أراد أحدهم أن يستشهد بآية يقول قال الله تعالى ثم يتلو آية، كيف تقول قال الله تعالى إن هذا ليس، أنت تقول إنه مخلوق ليس بكلام الله، يقول لا، كلام الله مجازا، إنما أعني مجاز، أما في الحقيقة ليس بكلام الله. تعلم المجاز بعد أن نشأ علم المجاز. علم المجاز اصطلاح جديد ليس بمعلوم، لذلك فلتفهموا إنما يزعمه بعض الناس إن العقيدة الأشعرية محل إجماع وهي قديمة، كلام كله خطأ. كونه محل إجماع إن كان المراد بالإجماع إجماع المتأخرين فلا قيمة له، إجماع الخلف لا قيمة له، وكونه قديم إن كان المراد بالقدم القدم النسبي أي قبل زماننا هذا، لأنه نشأ في عهد العباسيين بهذا الاعتبار صحيح. لكن العقيدة القديمة قدم الإسلام منذ أن بزغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا هي العقيدة السلفية التي كان عليها المسلمون بلا منازع إلى وسط عهد العباسيين. الأمويون لا يعرفون إلا العقيدة السلفية بصرف النظر ما في بعض خلفائهم من المآخذ، لكن من حيث العقيدة لا يعرفون إلا العقيدة السلفية، هي العقيدة القديمة وهي العقيدة التي محل إجماع، محل إجماع السلف وأتباع السلف يعرفوها تماما. بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، كما قلنا لأن علمه محيط بكل شيء، وأما نحن فلم نؤت من العلم إلا قليلا، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه لا تخفى عليه خافية، وعلم غيره ليس كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة بمعنى كلمات ليس كلاما نفسيا. وكلم الله موسى تكليما، وهذه من أدل دليل على كلام الله الحقيقي، لأن تأكيد الفعل بالمصدر يؤكد المعنى الحقيقي وينفي المعنى المجازي. كلم الله موسى تكليما، لو قال وكلم الله موسى لا يؤدي هذا المعنى الذي يؤديه الآن. لو قلت ضربت زيدا وسكت يحتمل أنك ضربته الضرب الحقيقي، ويحتمل أنك سببته وآلمته بالكلام والسب كما يؤلم الضرب. لكن لو قلت ضربت زيدا ضربا لا يحتمل إلا الضرب الحقيقي. هكذا يفهم كل عربي. وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما تأكيد للحقيقة الكلامية، وأن الله كلمه حقيقة، والكلام الحقيقي لا يكون إلا بحرف وصوت. منهم من كلم الله، دليل آخر، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بعد مجيئه أحدث الكلام بالتكلم والنداء لا بالخلق والاختراع. الخلق المخلوق مخلوق ومحدث، فرق بين الخلق وبين الإحداث. الخلق لا يكون إلا بالاختراع، الشيء المخلوق مخلوق ومحدث، لكن قد يوجد محدث وليس بمخلوق، لأن الإحداث له معاني. من معاني الإحداث التكلم والخطاب والإنزال، هكذا كما ترون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طلب بعض المعتزلة أن يقرأ بعض القراء قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو المتكلم، يعني يحاول بأي طريقة أن يؤيد عقيدته. قال له القارئ هب إني قرأت هذه الآية كما زعمت، لكن ماذا تعمل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هل في وجه في العربية أن تقول وكلمه ربه؟ لا، فبهت الذي أراد أن يحرف وسكت وانقطع. وكلمه ربه بعد مجيئه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، آيات صريحة في أن الله تكلم حقيقة وناداه حقيقة، وأن هذا النداء وقع في وقت دون وقت وفي أماكن مختلفة. وإذ نادى ربك موسى، موسى في أي زمان، وعيسى في أي زمان، وآدم وحواء في أي زمان؟ فكر وتدبر. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، نادى وناداهما، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، آدم وحواء إلى آخره. يقول الشارح رحمه الله وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى. عيسى يقال له كلمة الله، ويقال له روح الله. السبب كما يعلم الجميع إن عيسى خلق بكلمة كن، ليس له أب، وبالروح التي نفخ في مريم بالروح التي نفخت في مريم بلا أب. إذا قيل هو روح الله بمعنى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن تفيد التشريف، روح مخلوقة ومشرفة، لأن الله شرفها وأوجدها وخلقها. وكذلك عيسى نفسه يقال له كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن، وليس هو كلام الله، وليس هو جزء من الله كما زعمت النصارى. قال الشارح: حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه، هو وأمه ألهوه، الأفصح أن يؤتى بضمير الفصل، ألهوه هو وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. الله برأ عيسى وأم عيسى وألحق وأثبت الجريمة على الذين ألهوه. وعندما ألهوه ماذا فعلوا؟ ما معنى هذا التأليه؟ قالوا إنه هو إله معبود يستحق العبادة. ماذا يفعلون في عبادته؟ يخضعون له ويتذللون بين يديه ويقدمون له القربات. وأعظم عبادة وأصدق عبادة الذل، غاية الذل مع غاية الحب. وهذا التأله يقع كثيرا من بعض الجهال لبعض مشايخ الصوفية، ولكن القوم غيروا اللغة، لا يقولون إله، يقولون شيخ سيد. ولكن في الواقع كل من خضع لمخلوق وخضع أمام ضريحه بالخضوع والتذلل وتقديم القربات والنذور والطواف ثم سماه شيخا وسيدا وليس بإله، هذه الأسماء لا تغير الحقائق، الحقيقة هي عبادة. لو أن إنسانا شرب الخمر فقال هي ماء بارد مثلج حليب، وهل تتغير الحقيقة؟ لا، الخمر خمر، سميتها ماء سميتها لبنا، الحقيقة لا تتغير. فعبادة غير الله هي سميتها محبة الصالحين، سميت التوسل بالصالحين، سمي بأي اسم شئت، والعبادة هي التوسل بالصالحين ليس بالعبادة. التوسل بالصالحين طلب الدعاء من الصالحين الأحياء، تطلب من الصالح الحي حياة دنيوية أن يدعو لك فيطلب لك المطر من الله والعافية ورد البصر ورد الضالة، هذا التوسل بالصالحين. أما نداء الصالحين وأن تجأر بأسمائهم وتخاف من سرهم، وربما زعمت أنه يعلم السر، تنادي وهو بعيد في مسافة، أنت في الشرق وهو في الغرب، على أساس أنه يسمع نداءك، والعجب من جهل مجتمعنا اليوم. قد يقف الإنسان بعرفة عند جبل الرحمة فينادي شيخه في البلد، في بلده: يا شيخ بكم وصلنا هنا ببركتكم، كونوا معنا واستمروا معنا وردونا بالسلامة. فإذا رجع بادر فأخذ كبشه يسرع إلى ضريح الشيخ ليذبح عنده، لأن الشيخ كان معه في السفر والحضر حتى رجع. كفر بواح، شرك أكبر. هذا هو معنى التأليه. لا نستغرب عندما نقول إن النصارى أله عيسى والتأليه موجود. ما فعله مشرك العرب مألات والعزى ومنات وهبل وما يفعل اليوم عند كثير من الأضرحة ليس إلا أولئك ما كانوا يسجدون لها. يتمتم الواحد عندما يريد أن يسافر عند إلهه وصنمه يودعه فيطلب منه النصر والتأييد لأنه يسافر والرجوع بالسلامة، كأن له أذن يهمس في أذني، وإذا رجع سلم عليه فأخبره أنه رجع بالسلامة. هذا ما يقع الآن عند كثير من الأضرحة. ومن لم يعرف هذا الشر فليحمد الله، لكن في هذا الوقت ينبغي أن يعرف. معرفة الشر والخير معا نافع جدا. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. قال الشارح رحمه الله: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، هكذا كل صالح عبد من دون الله تعالى، عيسى وأمه. الشيخ عبد القادر الجيلاني والحسين بن علي، وكل صالح عبد من دون الله وهو لا يعلم، وهو لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، بريء، لا تضره تلك العبادة، ولكن تضر الذين يزينون للناس عبادة أنفسهم، أو يرى أن الناس تعبده فيسكت على ذلك مستحسنا في نفسه، هؤلاء من الطواغيت. أما الصالحون الذين عبدوا من دون الله كعيسى كما قلنا، والحسين بن علي الذي يعبد ضريح فارغ بالقاهرة ليس تحته رأس الحسين، مبين هذه الحقيقة، رأس الحسين هنا في البقيع ليس بالقاهرة، لأن رأس الحسين، لأنه لما قتل الحسين بالكربلاء طلب أمير بغداد رأسه فقطع رأسه وجعل بين يديه وتشفى منه وسوف يجازيه الله على ذلك، ثم أرسل رأسه إلى المدينة كما رحل آل البيت من بغداد إلى المدينة، فدفن رأس الحسين بجوار قبر الحسن وهما بجوار قبر أمهما رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. هكذا أفاد شيخ الإسلام نقلا عن كبار علماء القاهرة كابن دقيق العيد وأمثاله الذين أثبتوا بالمشاهدة بأن رأس الحسين لم يصل إلى القاهرة أبدا، وأن ذلك الضريح الذي يطاف به فتقدم له القربات فارغ ليس تحته شيء، وسواء موجود تحته رأس الحسين أو لم يكن، فالحسين بريء من عبادة من عبده. والشيخ عبد القادر الجيلاني عالم حنبلي بغدادي بريء من عبادة من عبده، وهكذا جميع الصالحين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء الذين عبدوه من دون الله. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى سبحانه إما أخبار وإما أخبار، وهي كلها في غاية الصدق، أخبار الله في غاية الصدق، وإما أمر ونهي أن يطلب، وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه، لأنها تنبني على الحكمة والرحمة من صفات الله تعالى، الرحمة والحكمة. الرحمة والحكمة من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة أخذا من الكتاب والسنة، وتنازع في ذلك الأشعرية. الرحمة عند الأشاعرة لا يوصف الله بالرحمة، ولكن المراد لازمها. لازم الرحمة ما هو؟ الإحسان والإنعام. وأهل السنة يثبتون الصفة ولازمها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.